بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس 58 بعد 200. قبل أن نبدأ فيها بالنسبة للغالب بن عبد الله الليثي صاحب السرية ما ذكروا في ترجمته إلا الثلاث السرايا، السريتين اللي كانت مع بشير بن سعد اللي ذكرناها، وفي سرية ستأتي في أول سنة 8 إلى الكديد من جهة بالمصطلق إلى ابن البرصة. هذا غالب الليثي ما ذكروا في ترجمة إلا هذا. كذلك ابن أبي العوجة السلمي رضي الله عنه اللي أبيدت سريته وسلم هو وأجاء رجع في أول صفر، سريته كانت في ذي الحجة سنة 7 وتحامل على نفسه ورجع في صفر أول سنة 8. أيضا ما ذكر في ترجمته سبحان الله إلا هذه السرية، مع أنه يعني أمرها عجيب. السرية هذه تشبه معونة، يعني هم كانوا 50 يقولون ما نجا منهم إلا هو أو بعض أشخاص رضي الله تعالى عنهم، وكلهم هو سلمي والغادرين من سليم والجاسوس أو العين اللي كان معهم من سليم هو اللي غدر بهم، فهذه غدرة يعني كغدرة الرجيع ومعونة. وخالد وعمر سنذكر الآن ترجم لهم، خالد بن الوليد عمرو الناصر الآن درسا اليوم في إسلامه. بقي بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه. هذا بشير بن سعد أبو النعمان رضي الله تعالى عنه ترجمته حلوة. هو أبو النعمان، والنعمان أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة. كان بشير بن سعد هذا يكتب بالعربية في الجاهلية، كاتب ورامي، ولذلك يعتبر من الكملة، وكانت الكتابة في العرب قليلة. وشهد بشير العقبة مع 70 من الأنصار، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 30 رجل إلى بني مرة بفدك، فقاتلهم المريون قتالا شديدا وأصابوا أصحاب بشير. أيضا سرية بشير صار فيها قتل كثير، وقاتل بشير وتحامل إلى فدك وقام عند يهودي، ثم رجع المدينة، ثم رده النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الجناب أو يومن وجبار بين فدك ووادي القرى، بها ناس من غطفان تجمعوا مع عيينة بن حصن الفزاري، فلقيهم بشير ففض جمعهم وظفر بهم وقتل أو سبع، وهرب عيينة وأصحابه في كل وجه. وهذه كانت في شوال سنة 7، يعني قبل عمرة القضاء بأيام. وفي عمرة القضاء قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على السلاح واستعمله على السلاح، وظل مع النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل بين يديه. فلما تولى الصديق شهد وقعت عين التمر الشهيرة مع خالد بن الوليد، وقتل يومئذ شهيدا بشير بن سعد. إذن هذه ترجمة بشير وترجمة غالب. غالب ما ذكروا إلا سرايا فقط، وابن أبي العوجة ما ذكروا إلا سرايا. وبالنسبة لابن أبي حدرد هو أيضا من أسلم أيضا ما ذكروا إلا شيء كثير. عبد الله بن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن أبي حدرد قال خليني بس أذكر إذا كان في شيء رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن أبي حدرد من أسلم، أول مشهد شاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية ثم خيبر، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعينه في مهر امرأته، فقال كما صدقتها؟ قال 200 درهم. قال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. ثم جاء الله بالجشمي رفاعة بن قيس الجشمي فقتل عبد الله بن أبي حدرد ونفله النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع أهله إليه وتوفي سنة 71 وهو يومئذ ابن 81، يعني معناه أن في يوم الهجرة كان عمره 10 سنين، معناه أن يوم قتل الجشمي كان عمره 15 أو 16، يعني في وقت الزواج رضي الله تعالى عنه. وقد روى عن أبي بكر وعمر. الآن من أهم الأحداث يا أخوان اليوم إسلام خالد، لأن هذا كان بعد عمرة القضاء، إسلام خالد وإسلام عمرو بن العاص، يعني حديث لذيذ. قال عمرو بن العاص كنت للإسلام مجانبا معاندا مغترا بآبائي، فحضرت بدرا مع المشركين ونجوت، ثم حضرت أحدا مع المشركين فنجوت، ثم حضرت الخندق مع المشركين فنجوت، ثم قلت في نفسي كم أوضع، يعني الإيضاع السرعة سرعة السير، كم أوضع في هذا الأمر، والله لا يظهرن محمد على قريش. يعني سبحان الله كان لعقل داهية العرب، عرف اتجاه الأمر سبحان الله. قال فلحقت بمالي بالوهط. الوهط الآن معروف جهة الطائف، ومال عبد الله بن عمر، عمر ثم ابن عبد الله معروف بالوهط. قال وأفلت من الناس، يعني ما عاد أريد الناس. أو عفوا في هذا التصحيف وأقللت من الناس، يعني ما من لقاء الناس، خلاص اعتزل في الوهط، والوهط منطقة نائية حتى ليس في وسط الطائف، نائية الآن على طريق الشفاء. قال ولم أحضر الحديبية ولا صلح الحديبية، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلح، ورجعت قريش إلى مكة، فجعلت أقول يدخل محمد قابلا مكة بأصحابه، ما مكة بمنزل ولا الطائف، ما مكة بمنزل ولا الطائف بمنزل، ولا شيء خير من الخروج وأنا بعد ناء عن الإسلام، وأرى أنه لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. خلاص عرف أن بعد الحديبية سيدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقال مكة ليس فيها منزل ولا الطائف. قال فقدمت مكة فجمعت رجالا من قومي كانوا يرون رأيي ويسمعون مني ويقدمونني فيما نابهم، فقلت كيف أنا فيكم؟ قالوا أنت ذو رأينا ومدرهنا. المدرة هو الداهية والسيد الشريف المقدم، المدرة مع يمن نفس وبركة أمر، أي والله، وفي لفظ مع يمن نقيبة، نقيبتك نفسك يعني شريفة وأمرك مبارك. فقلت لهم لقوم هؤلاء اللي يسمعون مني، تعلمون والله إني لأرى أمر محمد أمرا يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت رأيا. قالوا ما هو؟ قلت نلحق بالنجاشي، مكة والطائف ليست منزل وهو سيظهر، فنكون عنده، فإن كان ظهر محمد كنا عند النجاشي، ونكون تحت يد النجاشي، يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا. قالوا هذا الرأي. قلت فاجمعوا ما تهدونه له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، فجمعنا أدما كثيرا، ثم خرجنا حتى قدمنا النجاشي بعد الحديبية مباشرة، فوالله إن لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه بعد الحديبية بكتابين، كتاب إلى النجاشي يزوجهم حبيبة بنت أبي سفيان، وكتاب يحمل إليه جعفر وأصحابه على السفينة. فدخل عليه الضمري ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية، ولو دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه، فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك سررت قريشا، وكنت قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع. هذه قصة تقدمت، يمكن تقدمت مرتين، لكن فيها عبرة وأحيانا فيها تفاصيل زيادة، هذه بسياقة الواقدي، السياقة اللذيذة. قال فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع، فقال مرحبا بصديقي. إذن كان صديق للملك. أهديت لي من بلادك شيئا؟ قلت نعم أيها الملك، أهديت لك أدما كثيرا، أو أدما، أدما، أدم، الأديم يجمع على أدم. ثم قربت إليه فأعجبه، وفرق منه أشياء بين بطارقته، وأمر بسائره، فأدخل في موضع من قصره، يعني هذا خاص له، وأمر أن يكتب ويحتفظ به، ويحتفظ به بالأدم هذا، يكتب يعني يربط، ومنه اكتبها بأسياري، يعني احفظها. قال فلما رأيت طيب نفسه قلت أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك آنفا، وهو رسول رجل عدو لنا قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا، فأعطنيه فأقتله. فرفع يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه كسره. قال أو ضرب أنفي، يعني لا عفوا يمكنها ضرب أنفي. قال فرفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسر أنفي، وابتدر من خراي الدم، فجعلت أتلقى الدم بثيابي، فأصابني من الذل والخوف ما لو انشقت بي الأرض دخلت فيها فرقا منه. ثم قلت أيها الملك لو ظننت أنك تكره ما فعلت ما سألتك. قال واستحيا من ضربي. ثم قال يا عمر أتسألني أن أعطيك رسول رسول الله ومن يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى والذي كان يأتي عيسى بن مريم لتقتله؟ قال عمر فغير والله قلبي عما كنت عليه، وكنت أقول لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. سبحان الله، نزلت على قلب الهداية، وقلت في نفسي عرف هذا الحق العرب والعجم، وتخالف أنت يا عمر، الله الله أكبر، هذا الحق عرفته العرب والعجم، والحبش وتخالف أنت يا عمرو؟ فقلت: أتشهد أيها الملك بهذا بأنه رسول من الله؟ قال: نعم والله أشهد بذلك عند الله. يا عمرو يا عمرو أنت صديقي، أطعني واتبعه، والله إنه لعلى الحق، والله ليظهرن على كل دين خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. الله أكبر، لا إله إلا الله. قال عمر: فقلت: أيها الملك أتبايعني على الإسلام؟ قال: نعم. وفرح بذلك فبسط يده فبايعته على الإسلام، ودعا لي بطست فغسل عني الدم وكساني ثيابا من ثيابه، وكانت ثيابي قد امتلأت من الدم فألقيتها، ثم خرجت إلى أصحابي، فلما رأوا كسوة الملك سروا بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ يعني في قتله. قلت لهم: كرهت أن أكلمه أول مرة، وقلت أعود له مرة أخرى داهية. قالوا: والرأي ما رأيت. قال: وفارقتهم كأني أعمد لحاجة، يعني كأني أريد حاجة في المدينة، فعمدت إلى موضع السفن مباشرة. شوف ابن حازم رضي الله عنه: فأجد سفينة قد شحنت تدفع، يعني خلاص على وشك أنها تقلع، وفي لفظ شحنت برقع يعني أقمشة أو بأخشاب، فركبت معهم. قال: فدفعوها حتى انتهوا بنا إلى الشعيبة، الشعيبة الآن ميناء مكة. قال: فنزلت في الشعيبة ومعي نفقة، فاشتريت بعيرا وخرجت أريد المدينة حتى خرجت على مر الظهران. هذا كان بعد عمرة القضاء، سبحان الله العظيم. يعني هو جلس في الطائف فترة بعد الحديبية، ثم جمع هؤلاء في مكة، ثم ذهب إلى أفريقيا، ثم رجع. فكان هذا والله أعلم في أول سنة 8، وكانت عمرة القضاء في آخر سنة 7. قال: فخرجت أريد المدينة حتى مررت على مر الظهران، ثم مضيت، فكنت بالهدى، الهدى الآن سمى هدى الشام، يعني بعد مر الظهران وقبل عسفان، فإذا رجلان في هدى الشام قد سبقاني بغير كثير، يريدان منزلا، يبتغيان منزلا، أحدهما داخل في خيمة والآخر قائم يمسك الراحلتين. يعني شوف العرب سبحانه وتعالى، هذه الطريقة حسنا واحد يتعود عليها، إذا جاي يتكلم ما يذكر الإجمال كذا، يعني ذاكرة تصويرية فعلا، كأنك معه حتى الأحاسيس. رجلين يبتغيان منزلا، واحد داخل خيمة والثاني يمسك الراحلتين. قال: فنظرت إليهما وإذا هما خالد بن الوليد، فقلت: أبا سفيان، أبا سليمان؟ قال: نعم. قلت: أين تريد؟ قال: محمدا. سبحان الله، القوم بصراحة، وضوح، تصالح، قوة، ما عندهم النفاق هذا، ما يحبون النفاق. أين تريد؟ قال: محمدا. قال: يا عمرو، دخل الناس في الإسلام فلم يبقى أحد به طمع، وفي لفظ فلم يبقى أحد به طعم. هي والله ما عاد في أحد فيه طعم، والله لو أقمنا لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. الضبع يدخل عليها في المغارة وتمسك برقبتها. قلت: يا خالد، والله وأنا والله قد أردت محمدا وأردت الإسلام. قال: وإذا في الخيمة، الذي في الخيمة اللي ماسك الراحلتين خالد، قال: وإذا الذي في الخيمة عثمان بن طلحة، بن أبي طلحة، هذا بعد من عبد الدار، مع مفتاح الكعبة. فخرج من الخيمة لما سمع كلامي ورحب بي، كأنك مع الثلاثة. قال: فنزلنا جميعا في المنزل نحن الثلاثة، ثم ترافقنا من هدى الشام إلى المدينة حتى قدمنا المدينة. قال: والله ما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عنبة، وهي بئر في أول المدينة، يصيح: يا رباح يا رباح يا رباح، يصيح على عبد عنده. قال: فتفاءلنا، هذا من العيافة، تفاءلنا بقوله وسرنا كثيرا، سررنا ثم سرنا، رباح، والله ربحتم، ربح البيع. قال: ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة مقادتها بعد هذين. عرف أنهم جاءوا يسلمون، قد أعطت مكة مقادتها بعد هذين. قال: فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد، ثم ولى مدبرا إلى المسجد سريعا كأنه شرارة، فظننت أنه يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومنا، فكان كما ظننت. قال: ونحن أنخنا بالحرة، وتوضأنا ولبسنا من صالح ثيابنا ونودي بصلاة العصر فانطلقنا جميعا لا إله إلا الله. لحظات، هذه اللحظات غيرت كثير من تاريخ المسلمين، الشام والعراق ومصر على يدي هذين الرجلين، الشام والعراق ومصر. العراق أول فتوحاته حتى نوخها خالد ثم أتممها سعد. قال ولبسنا من صالح ثيابنا ونودي بصلاة العصر فانطلقنا جميعا، فلما اطلعنا عليه صلى الله عليه وسلم وإذا وجهه يتهلل كأنه مذهب صلى الله عليه وسلم، والمسلمون قد حفوا حوله وقد سروا بإسلامنا، فتقدم خالد وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ثم بايع. ثم تقدم عثمان بن طلحة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ثم بايع. ثم تقدمت، يقول عمرو، فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم، والله ما استطعت أن أرفع طرفي إليه حياء منه، وقد قاتلته في تلك المواطن. فلما بسط يده وتشهد شهادة الحق، فلما بسط يده ليبايعني قبضت يدي. قال ما لك يا عمر؟ قلت أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولم يحضرني أن أقول ما تأخر. قال يا عمر إن الإسلام يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها، والتوبة تجب ما كان قبلها، والحج يجب ما كان قبله. قال فوالله ما عاد لي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحدا منذ أحد من أصحابه في أمر حربه أو في أمر حزبه منذ أسلمنا، ولقد كنا عند أبي بكر الصديق بتلك المنزلة، ولقد كنت أنا يا عمر بن العاص عند عمر بن الخطاب بتلك الحالة، وكان عمر على خالد كالعاتب. وسيأتي إن شاء الله هذا كله. قال الراوي فذكرت هذا الحديث بطوله ليزيد بن أبي حبيب، فقال أخبرني فلان فلان إلى قال مثل كلامك هذا بالضبط، والراوي رجل ثقفي كان جليس لعمر في الطائف. قال فقلت ليزيد فلم يوقت لك متى قدوم عمر وخالد؟ قال لا، إلا أنه قال قبيل الفتح. قلت إن أبي أخبرني أن عمرا وخالدا وعثمان بن طلحة قدموا المدينة في هلال صفر سنة 8 من الهجرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال الواقدي محمد بن عمر بن واقدي، ما أحسن والله سياقة الواقدي، يا ما أحسنها والله، لذيذة لذيذة سبحان الله العظيم. قال الواقدي رحمة الله عليه فحدثني يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا عاد من جماعة خالد يعني مخزومي. قال سمعت أبي يحدث يقول قال خالد لما أراد الله بي ما أراد، شوفوا يربطون الأمر بإرادة الله من الخير، لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي حب الإسلام. الله أكبر، قذفه كذا في ثانية في لحظة تنزل الهداية في القلوب، تنزل السعادة. الله أعلم، سبحان الله، القدر قدرة الله على العباد، القدر سر الله في خلقه، السعادة والشقاوة حتى الشقاوة تنزل في ثانية، لا إله إلا الله، والله تنزل في ثانية. عبيد الله بن جحش أسلم قبلهم بسنين وهاجر الحبشة وتنصر، ولا يظلم ربك أحد، والإيمان اللي معك ما تدري هو هبة ولا عارية، إن كان هبة فإن الله لا يعود في هبته، إن كان عارية قد يسترده صاحب، ثم تبقى بلا إيمان في أي لحظة، لكن ربك على صراط مستقيم تؤتى من قبل نفسك. ولذلك قال علي كلمات لو رحلت إلى اليمن لم يكن كثيرا، لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، رب ذنب كان سبب رده، صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة. طيب، قال خالد قذف الله في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي، رجع لي عقلي، وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من موطن أشهده منذ بدر إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء. سبحان الله، من أيام بدر يقول كل معركة حتى لو انتصرنا أقول أني أنا موضع في غير شيء، في هباء، وأن محمد سيظهر طال الأمر أو قصر. يا سبحان الله، حتى أحد اللي كان من أسباب ما حصل المسلمين خالد، لكن ما كان يجد لذة للنصر ولا شيء، سبحان الله. قال: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، خرجت في خيل من المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابي بعسفان. يدلك على صدق كلام هذا أنه في أحد رأى عمر، ولو أشار إلى أصحاب إن هذا عمر قتله، لكن يقول تركته، ما كان يعني عدو، لكن كذا هو محب للقتال ومع قومه، سبحان الله. قال: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان، فقمت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر آمنا منا، فهممنا أن نغير عليه، ثم لم يعزم لنا، وكانت خيرة. كي والله، يعني هذه اللي أنزل الله فيها ما أنزل. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة. العصر قالوا: ستحضرهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم ومن أولادهم. فأنزل الله بين الظهر والعصر آية صلاة الخوف. قال: فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لنا، وكانت ذلك خيرة. فاطلع الله على ما في أنفسنا من الهموم، فأطلع الله رسوله على ما في أنفسنا من الهموم، يعني من الهم، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف. سبحان الله العظيم. فوقع ذلك مني موقعا أيضا، يعني كيف إن فاتتنا الظهر ما هجمنا عليهم، يوم جينا نهجم العصر وإذا محتاط، يعني رجل يوحى إلي. وقلت في نفسي: والله إن الرجل ممنوع. قال: وافترقنا، وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام. تقدم هذا لما قال حطة، قال إنكم تنزل إنكم تقولون حطة، سبحان الله. لا. شوف خالد الآن يحدثك عن كل ما في نفسه، يعني كأنك الآن مع خالد، كل مرة يقول: يا ولد أنا غلطان، هذا الشيء غلط، أنا موضع في غير شيء، هذا ممنوع، هذا الرجل محفوظ بحفظ الله، هذا الرجل يوحى إليه. سبحان الله سبحان الله، تأخر. لذلك لما استب هو عبد الرحمن بن عوف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم، يعني من تأخر، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد هؤلاء الذين تقدموا ولا نصيفة. شوف كيف الواحد أحيانا يتأخر يفوت خير كثير، لكنه أدرك خيرا كثيرا. قال: فعدل عن سنن خيلنا في الحديبية وأخذ ذات اليمين. قال: فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش عن نفسها بالراح، يعني بالكاد خلاص تعبت قريش، دافعته بالراح. قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ قريش تدفع نفسها بالراحة وتفرح بالصلح بعد ما كانت تهاجم، خلاص الرجل كل يوم يزداد قوة، لكنكم قوم تستعجلون. طيب، ما أحسن الحديث الله. فقلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمدا وأصحابه آمنون عنده، جعفر وأصحابه، أخرج إلى هرقل؟ قلت إن ذهبت إلى هرقل، شوفي والله إن خالد سبحان الله يحدثك بكل ما في نفسه، أولا أخرج من ديني دين آبائي إلى نصرانية أو يهودية وليست دين لي وليست حق، ثم أقيم مع العجم تابعا لهم، يعني لا دين ولا دنيا، ثم قلت أقيم في داري في من بقي. فأخذت هكذا ونازع نفسي، هل أذهب إلى خارج الجزيرة ولا أجلس في مكة ولا؟ قال: فأنا على هذا صراع النفسي هذا، إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية فتغيبت فلم أشهد دخوله كما فعلت قريش. قال: وكان أخي الوليد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، هذا اللي كان مع أبي بصير، هذا من قدماء اللي أسلموا، قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فطلبني فلم يجدني، بحث عنه في مكة فلم يجدني. قال: فكتب إلي كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، رجل عاقل، أو مثل الإسلام جهله أحد، يا سبحان الله، أو مثل الإسلام جهله أحد، ولقد سألني يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، سأل الوليد وقال: أين خالد؟ قلت: يا رسول الله، يأتي به الله، هذا كله في الكتاب. قال: ما مثل خالد جاهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره. يا سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي في اللحظة. قال: فاستدرك يا أخي ما فاتك، فلقد فاتتك مواطن صالحة، استدرك. قال: فلما جاءني كتاب أخي نشطت للخروج، يعني رجح كف هذا، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أنه يقول عقله يقول خالد ما يجهل الإسلام، ويقول لو جاءنا قدمناه. يا سبحان الله. قال خالد: فنمت، فرأيت في النوم أيضا رؤيا كأني في بلاد ضيقة جديبة، فخرجت منها إلى بلد أخضر واسع، فقلت والله إن هذه لرؤيا. فلما قدمت المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر، وكان أبو بكر عابر في الجاهلية وفي الإسلام، عابر قريش كالشهاب. قال: فذكرتها فقال: هو مخرجك هذا الذي هداك الله للإسلام وأخرجك من الضيق الذي كنت فيه والشرك. هذا يعني طي ونشر، يعني بعد ما جاء المدينة سأل عن الرؤيا. قال: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، قلت: من أصاحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد من صاحب. فلقيت صفوان بن أمية فقلت: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلت رأس، أكلت رأس، يعني قليل يشبعهم رأس واحد، وقد ظهر محمد على العرب وعلى العجم وكاتب الملوك، لو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف محمد شرف لنا. هذا خالد يعرض على صفوان. قال: فأبى علي أشد الإباء وقال: يا خالد، لو لم يبق من قريش غيري ما اتبعته أبدا. سبحان الله، ثم هداه الله. قال: فافترقنا، فقلت في نفسي: هذا رجل موتور، قد قتل والده أبوه، لأن يعني الوليد مات قبل الإسلام، الوليد المغيرة الوحيد، هذا رجل موتور يطلب وترا، يطلب ثأرا، قد قتل أبوه وأخوه ببدر، وعمه في أحد، أبي بن خلف وأمية بن خلف وعلي بن أمية. قال: فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل الذي قلت لصفوان، فقال لي مثل ما قال صفوان: لو لم يبق من قريش غيري ما اتبعت محمد أبدا. قلت: يا عكرمة، إذن اطوي ما ذكرته لك. قال: لا أذكره، والناس أهل شرف وأهل أمانة وأهل وفاء، سبحان الله. قال: لا أذكره، ولهذا ترى العروض هذه خطيرة لأن وسط قريش. قال: فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي أن تخرج إلي. قال: فخرجت بها فألقى عثمان بن طلحة، فقلت: إن هذا لصديق لي، ولو ذكرت له ما أريد لكان خيرا. ثم ذكرت من قتل من آبائه، عاد عثمان بن طلحة هذا أكثرهم قتل في أحد، والده وإخوته الأربعة وأعمامه، لأنهم كانوا أهل اللواء، تخيل أبوه وأربع إخوان له، مسافع والحارث وزويد وعمه أبو سعد، كل جماعة قتل في أحد. قال: ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أن أقول له شيئا أو أن أذكره بعد قتل آبائه، ثم قلت: وما علي، أنا راحل من ساعتي، وليكن ما يكون، يعني أقول له أنا راحل أصلا. فذكرت له ما صار الأمر إليه، وقلت: يا عثمان، إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج. خلاص، سبحان الله، المكة مثل ثعلب في جحر، أو مثل الضبع اللي في مغرته، أنت موضوعه. وقلت له نحوا مما قلت لعكرمة وصفوان، فأسرع الإجابة، سبحان الله العظيم، وقال: يا خالد، والله لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أقدو إلى المدينة، وهذه راحلتي مناخة بفخ، وهذه فخ اللي شارع الحج على طريق المدينة. قال: فاتعدت أنا وهو بيأجج، يأجج بعد التنعيم قريب من فخ، إن سبقني أقام وإن سبقته أقمت عليه انتظر. قال: فأدلجنا بالسحر، فلم يطلع الفجر إلا ونحن قد التقينا بيأجج. قال: فغدونا حتى انتهينا إلى الهدى، هدى الشام، فنجد عمرو بن العاص بها، فقال: مرحبا بالقوم. قلنا: وبك؟ قال: أين مسيركم؟ قلنا: ما أخرجك؟ قال: ما أخرجكم؟ فقلنا: أخرجنا الدخول في الإسلام واتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وليكن ما يكون. فقال عمرو بن العاص: وذلك الذي أقدمني والله. وذكر نفس قصة الرواية من طريق عمرو بن العاص. قال: فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة، فأنخنا بظاهر الحرة ركابنا، فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر بنا سرورا عظيما، ولبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أخي الوليد بن الوليد فقال: أسرع أسرع أسرع يا خالد أسرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بقدومكم فسر بقدومكم سرورا عظيما وهو ينتظركم. قال: فأسرعت المشي فطلعت عليه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه، فسلمت عليه بالنبوة فرد عليه السلام بوجه طلق كأنه القمر، فقلت: يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله يا خالد الذي هداك، وقد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. سبحان الله، صاحب العقل ما يروح بعيده شر. قلت: يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهده من تلك المواطن عليك معاندا الحق، فادعو الله أن يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، الإسلام يجب ما كان قبله. قلت: يا رسول الله وعلى ذلك يعني حتى ولو كان، ندعو الله لي دعوة خاصة. فقال: اللهم اغفر لخالد، اللهم اغفر لخالد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك، اللهم اغفر لخالد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خالد: وتقدم عمرو وعثمان فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدومنا في صفر سنة 8، فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت يعدل بأحد من أصحابه فيما حزبه من أمر. اللهم صل على محمد. قال أبو عبد الله: سألت عبد الله بن عمرو بن زهير الكعبي: متى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة كتابه؟ هذه عاد يعني أمر ملحق، لكن ذكرها الواقدي بعد، انتهى مسألة خالد وعمر، لكن كتب إلى خزاعة. خلنا نشوف ايش قال هنا. فقال: أخبرني أبي عن قبيصة بن دؤيب أنه كتب لهم في جمادى الآخرة سنة 8، وذلك أنه أسلم قوم من العرب كثير، ومنهم من هو به بعد مقيم على شركه، ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من خزاعة أحد إلا مسلم مصدق بمحمد قد أتوا بالإسلام، وهم في من حولهم قليل، حتى قدم علقمة بن علاثة العامري وابن هوذة وهاجروا، هذا رؤساء العرب. فذلك حين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، إلى بديل بن ورقاء وبشر وسروات بن عمرو، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني لم آثم بإلكم العهد ولم أضع في جنبكم، وإن أكرم تهامة علي أنتم وأقربهم رحما أنتم ومن تبعكم من المطيبين، فإني قد أخذت لمن قد هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسي، ولو هاجر بأرضه غير ساكن مكة إلا معتمر أن حاجا، يعني بدون أن يسكن مكة لأنها دار حرب، وإني لم أضع فيكم إذ سالمت، وإنكم غير خائفين من قبلي ولا محصورين، أما بعد فإنه قد أسلم علقمة ابن علاثة وابناه أو ابن هوذة وتابع وهاجر على من تبعهما، وأخذت لمن تبعني منكم ما أخذ لنفسي، وإن بعضنا من بعض أبدا في الحل والحرم، وإنني والله ما كذبتكم وليحبكم ربكم. قال: وحدثني بديل بن ورقاء بمثل ذلك. هذا كتاب يعني جاء هكذا. طيب، في صفر سنة 8 بنذكر، بس بالنسبة لعمرو بن العاص بنترك ترجمته لغزوة ذات السلاسل ستأتي قريبا فنترجم هناك الآن، بس لو نترجم الخالد بعدين يكفي رضي الله عنه رضي الله عنه. هو خالد بن الوليد بن المغيرة، يعني في الذؤابة من قريش، وكان بنو مخزوم يقال لهم ريحانة قريش، وكانوا هم أهل الجد والحد وأهل العنان والسنان، وكانت عندهم الأسلحة وعندهم الدروع، يعني هم وزارة الدفاع لقريش. وأما الجانب السياسي فهو عند بني أمية، حرب بن أمية وأبو سفيان، والجانب الدبلوماسي عند بني عدي، عمر بن الخطاب كان هو سفير دولة قريش في الجاهلية، والجانب العسكري عند بني مخزوم، والسيادة عند بني هاشم بني عبد مناف. عموما كنيته أبو سليمان، أمه عصماء وهي لبابة الصغرى بنت الحارث أخت ميمونة وأخت أم الفضل أم بني العباس بن عبد المطلب، وهي من بني هلال بن عامر بن صعصعة هلالية. أبوها الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، وكان لخالد بن الوليد من الأولاد المهاجر وعبد الرحمن، عبد الرحمن لا بقية له، وعبد الله الأكبر قتل بالعراق. هؤلاء الثلاثة أمهم أسماء بنت أنس بن مدرك الخثعمي، خثعمي شهراني، وأنس بن مدرك هذا من زعماء العرب، مشهور مشهور جدا. وله من الأولاد سليمان بن خالد بن الوليد، وبه كان يكنى، وأمه كبشة بنت هوذة عذرية من أهل وادي القرى ومن قضاعة كبشة. وله عبد الله الأصغر وأمه أم تميم، أظن هذه التميمية اللي خلف مالك بن نويرة أخو متمم بن نويرة. قال ذكر إسلامه، قال عبيد الله بن عبد الله الهذلي يروي عنه الزهري قال وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد ابن الوليد موضع داره. قال محمد بن عمر بن واقد وإنما أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وبعد قدوم خالد عليه، وكانت دورا لحارثة بن النعمان رضي الله عنه ورثها من آبائه فوهبها كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حارثة بن النعمان، شوف بيوت جنب المسجد ورثها من آبائه وأجداده، يعني لها قيمة معنوية كبيرة. لكن الأنصار ما فيهم حيلة، الأنصار بس لا تقول عطني شيء يعطيك نفسه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والله ما فيه من الشح ولا مثقال ذرة، سبحان الله العظيم. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. فكانت دور لحارثة بن نعمان، كانت بجوار المسجد ورثها من آبائه فواهبها كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقطع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وعمار بن ياسر، فكانوا بيوتهم قريبة من بيوته عليه الصلاة والسلام. إيه قالوا ولما كان يوم مؤتة، وسيأتي قريب في السنة الثامنة، وقتل الأمراء الثلاثة، أخذ اللواء ثابت بن أقرم وجعل يصيح يا للأنصار، فجعل الناس يثوبون إليه، فنظر إلى خالد بن الوليد فقال خذ اللواء يا أبا سليمان. قال لا أخذه، أنت أحق به يا ثابت، لك السن وقد شهدت بدرا ولم أشهد بدرا. قال ثابت خذه أيها الرجل، فوالله ما أخذته إلا لك. وقال ثابت للناس يا معشر الناس أصطلحتم على خالد؟ قالوا اللهم نعم. فأخذ خالد اللواء فحمله ساعة وجعل المسلمون يحملون عليه، فثبت خالد حتى تكركر المشركون، ثم حمل بأصحابه ففض جمعا من جمعهم، ثم دهمه منهم بشر كثير، سيأتي إن شاء الله في مؤته. قال فانحاز بالمسلمين انكشفوا راجعين. قالوا ولما أخذ الراية خالد قال عليه الصلاة والسلام لما كان يحكي ما حصل، قال الآن حمي الوطيس. لما أخذ خالد قال الآن حمي الوطيس. الوطيس أصله التنور، ويقال أن هذه الكلمة أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قيس بن أبي حازم والله لقد سمعت خالد بن الوليد بالحيرة يحدثنا يقول انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف. متصور الآن سيف من حديد، حديد صافي، ينقطع السيف من كثرة الضرب. قال وما صبرت في يدي إلا صفيحة لي يمانية، صفيحة يمانية، تسعة أسياف تكسرت رضي الله عنه. قال أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جيش الأمراء ونعاهم واحدا واحدا واستغفر لهم، قال ثم أخذ اللواء خالد سيف الله سيف الله سيف الله، ولم يكن من الأمراء. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعيه، أي ما تحت الإبط وسط العضد، وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانتصر به. الله أكبر. قال فيومئذ سمي خالد سيف الله. أي والله. وقال عوف بن مالك الأشجعي خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن. المدد يعني عون من أهل اليمن، ليس معه شيء إلا سيفه هذا اليماني. قال فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلد الجزور فأعطاه إياه، فاتخذها كهيئة الدرق، وضع خشبه وضع عليها جلد الجزور هذه والسيف، ما يملك من الدنيا إلا هذا. قال فمضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل رومي على فرس له أشقر عليه سرج مذهب بالذهب وسلاح مذهب، يعني هذا من زعمائهم هذا في مؤته. فجعل الرومي يفري في المسلمين يعني يبالغ في النكاية. قال فقعد له المددي اليماني خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرس الرومي، فخر الرومي فعلاه اليماني بالسيف فقتله، وحاز فرسه الأشقر وسلاحه المذهب وسرجه المذهب. فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب. قال عوف بن مالك الأشجعي: فأتيته فقلت يا أبا سليمان، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرته. فقلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأعرفنكما عند رسول الله، يعني سأرفع القضية إليه. فأبى خالد أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقصصنا عليه قصة المدد وما فعل خالد. فقال عليه الصلاة والسلام: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا رسول الله، استكثرته. قال: يا خالد، رد عليه ما أخذت. قال عوف: دونك يا خالد، ألم أفي لك؟ يعني أني أنا هددتك ووفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا؟ قال: فأخبرناه الخبر فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: يا خالد، لا ترد، هل أنتم تاركوني أمرائي؟ هل أنتم تاركوني أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدر، الكدر عليهم والصفوة لكم أنتم. اللهم صل على محمد. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما خالد سيف من سيوف اللي أصبه الله على الكفار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا خالد فإنه سيف من سيوف اللي أصبه على الكفار. وقال الشعبي: قال خالد: يا رسول الله، إنهم يقعون في عرضي ولا أستطيع إلا أن أرد عليهم مثل ما يقولون. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. ولما أتى المصدق قال: إن الناس كلهم أدوا الزكاة إلا خالد والعباس وأبو جميل. فقال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وسلاحه في سبيل الله. ولما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الأمراء في مؤتة قال: أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، ففتح الله عليه. لا إله إلا الله. قالوا: لما أخذ خالد اللواء انكشف الناس منهزمين، أو هو انحاز بالناس. قال: فلما سمع أهل المدينة بجيش مؤتة قادمين تلقوهم بالجرف، فجعل الناس يحثون التراب في وجوههم ويقولون: يا فرار يا فرار يا فرار يا فرار، فررت في سبيل الله. يا سبحان الله، كيف المجتمع هذا؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله، يعني انحازوا وسيكروا. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يوم فتح مكة أن يدخل من الليط، من منطق يعني، فدخل فوجد جمعا من قريش وأحابيشها فيهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر، فمنعوه الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل وقالوا: لا تدخلها عنوة أبدا. فصاح خالد في أصحابه وقاتلهم. يا سبحان الله، نفس السنة اللي أسلم فيها رجع إلى مكة مقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقاتلهم فقتل منهم 24 رجل، 20 من قريش وأربعة من هذيل. هؤلاء أهل مكة، قريش وهذيل، قريش في الأباطح وهذيل في جبال مكة وفي أعالي أوديتها. قال: وانهزموا أقبح انهزام حتى قتلوا بالحزورة وخزاعة جهة الجمون وكنانة على الساحل. قال: حتى قتلوا بالحزورة، الحزورة سوق مكة، ودخل في المسجد الآن. قال: وهم مولون من كل وجه. فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية أذاخر اللي يسمى الآن ريع ذاخر من جهة الجميزة، نظر إلى بارقة السيوف فقال: ما هذه البارقة؟ ألم أنهى عن القتال في مكة؟ قيل: يا رسول الله، خالد بن الوليد قتل فقاتل، ولو لم يقاتلوه ما قاتلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: قضاء الله خير، قضاء الله خير. قالوا: وكان خالد بن الوليد وهو يقاتل يتمثل بأبيات خارجة بن خويلد الكعبي الخزاعي الذي يقول: إذا ما رسول الله فينا رأيتنا كلجة بحر نال فيها سريرها، إذا ما ارتدينا الفارسية فوقها ردينية يهدي الأصم خريرها، إذا ما ارتديناها فإن محمدا لها ناصر عزت وعز نصيرها. الله، يا سبحان الله. قال عبد الله بن يزيد الهذلي: حدثني سعيد بن عمرو الهذلي قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بث السرايا، فبعث خالد بن الوليد إلى العزة يهدمها. كانت العزة جهة البهيتة الآن في منطقة اسمها حراض، حراض الأعلى الآن جهة البهيتة، يعني جهة قرى المنازل في ديار هذيل من هناك، ولذلك الرواة كلهم هذليون. قال: بعث خالد بن الوليد إلى العزة يهدمها، فخرج خالد في 30 فارس من أصحابه، فلما انتهى إليها جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس. قال: وأخذني إقشعرار في ظهري شيطانة، وجعل السادن يصيح بها: أعزاي شدي شدة لا تكذبي، على خالد ألقي القناع وشمري، أعزايا إن لم تقتلي المرأة خالدا فبوئي بذنب عاجل أو تنصري. قال فأقبل خالد بالسيف إليها وهو يشعر بقشعرار في ظهره ويقول: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني وجدت الله قد أهانك. قال فضربها، العزة اللي هي الشيطانة هذه اللي كانت متلبسة في الصنم، قال فضربها بالسيف فجزلها باثنين. ثم رجع رسول الله صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم تلك العزة وقد أيست أن تعبد ببلادكم أبدا، الحمد لله. وقال ابن أبي الهذيل: بعث خالد ابن الوليد العزة ليكسرها فجعل يضربها وهو يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. قالوا: ولما رجع من هدم العزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بمكة بعد الفتح، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة وهم من كنانة، وكانوا بأسفل مكة على ليلة أو أقل ناحية يلملم في موضع يقال له الغميصة، معروف عند يلملم الآن. فبعثه داعيا لهم إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فقالوا: نحن قوم مسلمون. الصحيح سيأتي أنه ما قالوها إلا بعد القتال: قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد وأذنا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم، فأخذنا السلاح. قال: فضعوا السلاح. فوضع القوم السلاح فأوقع بهم. خالد عبد الرحمن بن عوف تكلم مع خالد في الموضوع هذا، لأن هم هذول الجذيمة قتلوا الفاكهة بن المغيرة، أخو الوليد بن المغيرة في الجاهلية. في قصة مشهورة ذكرها ابن حبيب في المنمق من أخبار قريش، لما جاء الوليد بن المغيرة يموت أوصى بعقر بن أبي أزيهر الدوسي اللي أخذ منه المهر وما سلم بنته، وهذا تكلمنا عنه في قدوم وفد الدوس، وأوصاهم بعدة وصايا ومنها قال: ودم أخي الفاكه عند جذيمة. فعبد الرحمن بن عوف قال: يا خالد أني أخشى أن كنت أخذتهم بذحول الجاهلية. فحصل بينهم كلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، لكن ليس هذا وجه الأمر إن شاء الله ولا يظن بخالد هذا. والدليل قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة، ويروي عنه ابن عبد الملك، وهذا أيضا من جماعة مخزومي وهو من أفقه فقهاء الإسلام، قال: ما عتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد فيما صنعه ببني جذيمة، لأنهم إنما ادعوا الإسلام بعد الذي صنع بهم، ولقد كان المقدم عنده حتى مات، ولقد خرج بعد ذلك معه إلى حنين على مقدمته، وخرج معه إلى تبوك، وبعثه عليه الصلاة والسلام من تبوك إلى أكيدر دومة الجندل، فسبى من سبى ثم صالحه، ثم بعثه إلى بني الحارث بن كعب من مذحج في نجران في شهر الربيع الأول سنة 10، يعني في الشهر اللي مات فيه عليه الصلاة والسلام، لا قبل موته بسنة، أميرا وداعيا إلى الله، فخرج في 400 من المسلمين، فقدم عليهم فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا ولم يقاتلوا بني الحارث بن كعب، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال بن الحارث المزني اللي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في بلاده، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد أن اقدم علي أنت ووفد بني الحارث بن كعب وهم من جمرات العرب الثلاث، وقدموا معه فأنزلهم خالد عليه في منزله وأكرمهم. قال هذا ابن الحارث بن هشام: ولقد خرج خالد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أعطاه ناصيته، ناصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت في مقدم قلنسوته، فكان لا يلقى أحدا إلا هزمه، ولقد قاتل يوم اليرموك فوقعت قلنسوته، فجعل يقول: القلنسوة القلنسوة القلنسوة. فقيل له بعد ذلك: يا أبا سليمان عجبنا لك، تطلب القلنسوة وأنت في حومة القتال؟ القلنسوة مثل الطاقية. قال: إن فيها ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لم ألق بها أحدا إلا ولا. يا سبحان الله. ولقد توفي خالد يوم توفي وهو مجاهد في سبيل الله، وقبره في بعض قرى حمص، وأخبرني من غسله وحضره ونظر إلى ما تحت ثيابه، والله ما فيها مصح ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ما فيه موضع صحيح، كل في سبيل الله. قالوا: ولما كان يوم اليرموك، وذكر قصة القلنسوة هذه، قال خالد: ما شهدت قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. وقالوا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الخروج إلى مكة، وإنه يعني خالد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل من بني بكر يريد أن يصحبه، فقال عليه الصلاة والسلام لخالد: أخرج به واحذر البكري ولا تأمنه. فخرج معه، فاستيقظ خالد وقد سل البكري السيف يريد أن يقتل خالد، فقتله خالد ابن الوليد. قال وأصاب خالد بن الوليد أرق يفزع في نومه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ قل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن جاري من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك ولا إله غيرك. وقال خالد: يا رسول الله إني ألقى تفزاعا من الليل، سبحان الله يعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن جبريل؟ قال إنه قال: يا محمد، إن عفريتا من الجن يكيدك، فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وقالوا أيضا ذكروا إن هذه تذكر ما لقينا يوم الكمة بسباطة الحيرة، قال: نعم، ما لقينا يوما أشد منه. أحد الشيخين يكلم صاحبه، قالوا: ما الخبر؟ قال: وقعت كمة خالد ابن الوليد في سباطة الحيرة، أيضا غير يوم اليرموك، الكمة القلنس والمدورة تغطي الرأس. فقال خالد وكان هو القائد: التمسوها، وغضب فوجدناها فوضعها على رأسه، فلما رأنا قد استغربنا قال: اعتذر إلينا وقال: لا تلوموني، فإن نبي الله حين حلق رأسه أخذنا شعره فوقعت ناصيته بيدي، فجعلتها ناصية لي في هذه الخرقة، وهذا الذي شق عليه لما وقعت. وقال خالد عند موته: ما كان في الأرض ليلة أحب إلي من ليلة شديدة الجليد، يعني تخيل خوف وبرد شديدة البرد وظلام وجوع ومقابلة العدو، قال: ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو، فعليكم بالجهاد، عليكم بالجهاد، عليكم بالجهاد. وقال قيس بن أبي حازم: سمعت خالد بن الوليد يقول: والله لقد منعني الجهاد في سبيل الله كثيرا من القراءة، قراءة القرآن. قالوا: وأما الناس بالحيرة فقرأ من سور شتى، من هنا ومن هنا، ثم التفت إلى الناس لما انصرف من الصلاة وقال: أيها الناس، شغلني الجهاد عن تعلم القرآن أو عن تعليم القرآن. قال هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير: وكانت في بني سليم ردة، وكانت الأرض تموج أيام الردة، فبعث إليهم أبو بكر خالد بن الوليد، فجمع منهم رجالا في حظائر ثم أحرقهم بالنار يريد أن يرعب العرب، ومنهم الفجاء السلمي. فجاء عمر إلى أبي بكر وقال: انزع رجلا عذب بعذاب الله. قال أبو بكر: والله لا أشيم سيفا سله الله على عباده حتى يكون رب العالمين هو الذي يشيمه، يعني يرد في غمده، يعني يموت. قال: ثم أمره فمضى من وجه ذلك إلى مسيلمة. سبحان الله، الصديق، الصديق، لا إله إلا. قالوا: ولما ارتد من ارتد من العرب وامتنعوا من الصدقة، شاور أبو بكر الصديق في غزوهم، وسيأتي إن شاء الله تقدم حروب الردة وأيضا لنا رجع إليه. قالوا: فأجمع البعثة إليهم، وخرج هو بنفسه الصديق إلى قناة، وادي قناة جهة أحد، فعسكر به وأظهر أنه يريد غزو العرب بنفسه ليبلغهم ذلك فيكون أهيب لهم، ثم سار من قناة في 100 من المهاجرين، وخالد بن الوليد يحمل لواءه حتى نزل بقعة وهي ذو القصة 24 ميل عن المدينة، وأراد أن يتلاحق به الناس ويكون أسرع لخروجهم إذا كان خرج الخليفة. فلما تلاحقوا واجتمعوا استعمل خالد بن الوليد عليه، وأمره أن يسير إلى أهل الردة فيقاتلهم على 5 خصال وهي أركان الإسلام. ورجع أبو بكر المدينة، ومضى خالد ومعه أهل السابقة من المهاجرين والأنصار، فأوقع بأهل الردة من بني تميم بالبطاح، وقتل مالك بن نويرة، ثم أوقع بأهل بزاخة وحرقهم بالنار، وذلك أنه بلغه عنهم مقالة سيئة أنهم شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا على ردته، فحرقهم بالنار. ثم مضى إلى اليمامة فقاتل مسيلمة وبني حنيفة حتى قتل مسيلمة، وصالح خالد أهل اليمامة على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع ونصف السبيل، وكتب إلى أبي بكر: إني لم أصالحهم حتى قتل من كنت أقوى به من الصحابة، وحتى عجف الكراع ونهك الخف، يعني نحن أيضا استهلكنا لأن في اليمامة استحر القتل في الناس، ونهك المسلمون بالقتل والجراح. وقدم خالد من اليمامة ومعه 17 رجلا من وفد بني حنيفة، فيهم مجاعة بن مرارة، هذا اللي خدع خالد، خديعة مشهورة، وإخوته. فلما دخل خالد ابن الخديعة سهلة، يعني هو أمر النساء، ما كان ما عاد بقي للنساء، أمرهن أن يخرجن على رؤوس الحصون كأنهن الرجال، وقال: انظر بقي في المدينة أكثر مما قتل. فلما صالحهم خالد ما وجد إلا النساء، فلما قال مجاعة قال: دافعت عن قومي. فدخل خالد المدينة ودخل المسجد وعليه قباء عليه صداء الحديد متقلدا السيف معتمًا وفي عمامة أسهم، فمر بعمر فلم يكلمه عمر، ودخل على أبي بكر فرأى من أبي بكر كل ما يحب فخرج مسرورا، فعرف عمر أن أبا بكر قد أرضاه فأمسك عن كلامه، وإنما كان عمر وجد عليه فيما صنع بمالك بن نويرة من قتله إياه وتزوجه بامرأته، وما كان عليه في نفسه قبل ذلك من أمر بني جريمة رضي الله عنه، كان عاتبا عليه. طيب، ولما فرض من اليمامة أمره الصديق أن يسير إلى العراق، قال سعيد المسيب أمره الصديق أن يسير إلى العراق، فخرج من اليمامة وسار حتى أتى الحيرة ونزل بخفان، والمرزبان بالحيرة ملك كان لكسرى ملكه لما مات النعمان بن المنذر، فتلقاه بني قبيصة بنو قبيصة وبنو ثعلب وعبد المسيح، فصالحوا عن الحيرة وأعطوه الجزية 100,000 درهم على أن يتنحى إلى السواد، ففعل وصالحهم وكتب لهم كتابا، وكانت أول جزية في الإسلام. ثم سار إلى عين التمر فدعاهم الإسلام فأبوا، فقاتلهم قتالا شديدا فظفره الله بهم، فقتل وسبى وبعث بالسبي لأبي بكر الصديق، وكثير من علماء المسلمين هم من عين التمر من السبي، منهم آل سيرين. ثم نزل بأهل أوليس قرية أسفل الفرات فصالحهم على 80,000، ثم نزل ببانقية على شاطئ الفرات فقاتلوا حتى الصباح ثم صالحهم، ثم صالح صلوبة بشاطئ الفرات على جزية 100,000 درهم. ثم كتب إلى أبو بكر أن يسير إلى الشام وقال استعملتك على جندك بعد ما فتح أكثر العراق، ويعني انفتح أمر العراق، قال وعهدت إليك عهدا تقرأه وتعمل بما فيه، فسير إلى الشام حتى يوافيك كتابي. فقال خالد هذا رأي عمر بن الخطاب، لم يرد أن يكون فتح العراق على يدي، فاستخلف المثنى ابن حارثة الشيباني مكانه وسار بالأدلة حتى نزل دومة الجندة، في قصة شهيرة جدا قصة رافع الطائي إن شاء الله تأتي مرة أخرى. فوافاه كتاب الصديق وعهده مع شريك العجلاني، فكان أحد الأمراء بالشام خلافة أبي بكر، وفتح فتوحا عظيمة في الشام، وهو الذي ولي صلح دمشق وكتب لهم كتابا. فلما توفي أبو بكر وولي عمر عزل خالد عما كان عليه وولى أبا عبيدة بن الجراح، فلم يزل خالد، هذا كل كلام سعيد المسيب والبراء بن عازم، مع أبي عبيدة في جنده يغزو معه ولا يريد الإمارة، وكان له بلاء وغناء وإقدام في سبيل الله حتى توفي رحمه الله بحمص 21، وأوصى إلى عمر بن الخطاب. سبحان الله الصحابة هذا، أوصى إلى عمر يعني أولاده وتركته، أوصى إلى عمر وهم أبناء خالة، يعني عمر أمه حنتمة بنت هشام بن مغيرة، وهذا خالد بن وليد بن مغيرة يعني ابن عم أمه، أم عمر وخالد أبناء العم يعتبر من أخواله. ودفن في قرية على ميل من حمص، قال عمر محمد الواقدي فسألت عن تلك القرية التي دفن فيها خالد فقيل قد دثرت. وذكر أيضا كتاب خالد إلى إلى إلى رستم لما كان في العراق، إن أبيتما فإن عندي رجالا يحبون القتال كما تحب فارس الخمر. طيب، وقال قيس بن أبي حازم رأيت خالد أتي بسم فقال ما هذا؟ قالوا سم، قال بسم الله وشربه، وأشار سفيان بيده لفمه، قال وذلك بالحيرة. هذا يقول عبد الله بن الزبير الحميدي يحدث عن سفيان بعينه، قالوا نزل خالد بالحيرة فنزل على بني أم المرازبة، فقالوا احذر السم لا يسقيك إياه العاجب، فقال لهم ائتوني بالسم، فلما أتوا به وضعه في راحلته وقال بسم الله، قال فاقتحمه فلم يضره بإذن الله، شوف من قوة التوكل. قال قيس أمن خالد في اليرموك في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه قطعة واحدة، وخلفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لخالد إن في عسكرك من يشرب الخمر، فركب دابته وجال في العسكر فلقي رجلا على منسج فرسه زق خمر، فقال ما هذا؟ قال الرجل خل، وخاف من خالد، فقال خالد اللهم اجعله خلا، يعني سبحان الله حتى ما ينتشر في الجيش. قال فجاء الرجل بعد ذلك لأصحابه وقال أتيتكم بخمر ما شربت العرب مثلها، فلما فتحوا فإذا هو خل، قال ويلك والله ما جئتنا إلا بخل، قال والله هذه دعوة خالد. وقدم خالد من الشام وفي عمامته أسهم ملطخة بالدم قد جعلها في عمامته، استقبله عمر لما دخل المسجد فنزعها من عمامته وقال أتدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومعك أسهم فيها دم؟ وقد جاهدت وقاتلت وقد جاهد المسلمون قبلك وقاتلوا. وكان خالد يقول ما أدري من أي يومي أفر، أيوم أراد الله أن يهدي لي فيه شهادة، أو يوم أراد الله أن يهدي لي فيه كرامة، أنا بين كرامة وبين شهادة إحدى الحسنين. ومرض خالد بن وليد في الشام فحضر أناس وهو في سياقة الموت، فقال بعضهم والله إنه يسوق، فقال أجل وأستعين الله على ذلك، أستعين الله على خروج نفسي، لا إله إلا الله. وقدم عمر خالد بعد أن عزله عمر معتمرا، فمر بالمدينة ولقي عمر، ثم رجع إلى الشام فانقطع في حمص ولم يزل بها حتى توفي سنة 21. قالوا ولم يزل خالد مع أبي عبيدة مقاتلا في جنده حتى توفي أبو عبيدة، ثم استخلف عياض بن غنم الفهري فلم يزل خالد معه حتى مات عياض، فاعتزل خالد بعد ذلك إلى ثغر حمص فكان فيه، وحبس خيلا وسلاحا، ولم يزل مقيما مرابطا حتى نزل به الموت، فدخل عليه أبو الدرداء عائدا له فقال خالد إن خيلي هذه التي حبستها في الثغر وسلاحي هو على ما جعلته عليه عدة في سبيل الله وقوة يغزى عليها وتعلف من مالي، وداري الذي بالمدينة صدقة حبس لا يباع ولا يورث، وقد كنت أشهدت عليها عمر بن الخطاب ليالي قدم الجابية وهو كان أمرني أن أتصدق بها، ونعم العون هو على الإسلام. الله أكبر، يقول نعم العون عمر على الإسلام وعلى الخير. والله يا أبا الدرداء لئن مات عمر لترون أمورا تنكرونها أو لترين أمورا تنكرها. قال أبو الدرداء وأنا والله أرى ذلك. قال خالد كنت قد وجدت عليه في نفسي في أمور لما تدبرتها في مرض هذا وحضرني من الله حاضر عرفت أن عمر كان يريد الله بكل ما فعل، كنت قد وجدت في نفسي حيث بعث إلي من يقاسمني مالي حتى أخذ فرد نعل وأخذت فرد نعل قسمة حتى النعل يقسم اثنين، فرأيته قد فعل ذلك بغيري من أهل السابقة وممن شهد بدرا، فعرفت أنه يريد الله لا يريدني أنا، وكان يغلظ علي وكانت غلظته على غيري نحو من غلظته علي، وكنت أدل عليه بقرابة فرأيته لا يبالي قريبا ولا لوم لائم في ذات الله عز وجل، فلما تدبرت ذلك في مرض هذا ذهب عني كل ما كنت أجد عن عمر، وكان يكثر علي عنده وما كان ذلك مني إلا على النظر، أنا كنت في حرب وفي مكايدة وكنت شاهدا وكان عمر غائبا، فكنت أعطى على ذلك فخالفه ذلك من أمري، وقد جعلت وصيتي وتركتي وإنفاذ عهدي إلى عمر بن الخطاب ولن أجد خيرا من عمر. قال فقدم بالوصية على عمر فبكى قبلها وترحم عليه وأنفذ ما فيها. قالوا وتزوج عمر بعد امرأته. قال وقد رأيت عمر بن الخطاب في قباء يوم السبت ومعه نفر من المهاجرين والأنصار، فإذا أناس من أهل الشام يصلون في مسجد قباء حجاجا، فقال من القوم؟ قالوا من اليمن. قال أي مدائن الشام نزلتم؟ قالوا حمص. قال هل من مغربة خبر؟ قالوا مات خالد بن وليد يوم رحلنا من حمص. فاسترجع عمر مرارا ونكس رأسه وأكثر الترحم عليه، وقال كان والله أبو سليمان سدادا لنحور العدو ميمون النقيبة مبارك الأمر. فقال له علي بن أبي طالب فلما عزلته؟ قال عزلته لبذله المال لأهل الشرف وذوي اللسان. قال علي فكنت عزلته عن التبذير في المال وتتركه على جنده، يعني ألم كنت يعني ألم تعزله عن التبذير وتتركه على جنده؟ قال لم يكن يرضى، يعني هم لن يرضى إلا أن يكون هو الآمر النهي. قال فهلا بلوته، يعني اختبرته، يا سبحان الله. قال عمر بعد أن مات خالد وعمر بين قديد وعسفة، وذكر خالد موته، قال قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق. فقلت يا أمير المؤمنين لم يكن رأيك في حياته على هذا؟ قال ندمت والله على ما كان مني إلى خالد. سبحان الله، كل اثنين ندموا، ما بينهم شيء في الدنيا أبدا، إنما هو لمصلحة الإسلام. قال وحج عمر بن الخطاب ومعه زبيد بن الصلت وكان كثيرا ما يسايره. قال فعرسنا من الليل بأسفل ثنية غزال، فجعلت الرفاق تمر من الشام ويذكرون خالد بن وليد بعد موته، يقول راجزهم إذا رأيت خالدا تجفف، يعني لبس الجفوف، وكان بين الأعجمين منصفا وهبت الريح شمالا حرجفا خالد. فجعل عمر يترحم عليه، فقال زبيد بن الصلت والله يا أمير المؤمنين ما وجدت مثلك ومثل خالد إلا كما قال الأول، لا أعرف أنك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادي. قال عمر لا تقل ذلك، والله ما نقمت على خالد في شيء من دينه إلا في إعطائه هذا المال لأهل الشرف وذوي اللسان، والله يا ليته بقي ما بقي في الجماء حجر، والله إن ثلمته لا تسد إلى يوم القيامة. ولما مات خالد قال يرحم الله أبا سليمان كنا نظن به أمورا ما كانت. وفي لفظ في الختام قال عمر رضي الله تعالى عنه في رواية عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم البجلي هذا سند كالذهب. قال قيس لما مات خالد بن الوليد قال عمر رضي الله تعالى عنه يرحم الله أبا سليمان لقد كنا نظن به أمورا والله ما كانت. وعن نافع مولى بن عمر قال لما مات خالد بن الوليد لم يدع إلا فرسه وسلاحه وغلامه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عمر وعن خالد فقال يرحم الله أبا سليمان كان على غير ما ظننا به، يعني كان يظنون عنده أموال ما ترك إلا الفرس والسلاح والغلام. وقال يزيد بن أصم وهو ابن خالد خالد لما توفي خالد ابن الوليد بكت عليهم خالد، معناه أنها عاشت بعد وفاة ابنها اللي هي لبابة الصغرى أخت أم الفضل، هن ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولبابة أم الفضل الكبرى عند العباس ولبابة الصغرى عند الوليد المغيرة أم خالد، وفيها أم يزيد بن أصم هذه، وفيها أم حفيد اللي أهدت له الضب عليه الصلاة والسلام، وفيها سلمى بنت عميس وسلمى أسماء وسلمى أيضا أخوات، سبحان الله مباركات هذا البيت. قال يزيد لما توفي خالد بكت عليهم خالد فقال عمر يا أم خالد أخالدا وأجره ترزئين جميعا، يعني ترزئين خالد وترزئين الأجر، عزمت عليك ألا تبيتي حتى تسود يداك من الخضاب. لا إله إلا الله رضي الله عنه. وعن شقيق بن سلمة أبو وائل قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة في دار خالد يبكين عليه، فقيل لعمر إنهن قد اجتمعن في دار خالد وهن خلقاء أن يسمعنك بعض ما تكره فأرسل إليهن فانههن. فقال عمر وما عليهن أن يؤقن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة، النقع الشق واللقلقة الصوت. قال أبو وائل لما مات خالد قال عمر ما على نساء بني المغيرة أن يسفحن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة. وقال عجبا لقول الناس إن عمر بن الخطاب نهى عن النوح، هذا يقول عبد الله بن عكرمة لقد بكي على خالد بن بكى على خالد بن الوليد بالمدينة وبمكة نساء بني المغيرة سبعا، سبحان الله سبعا نساء بني المغيرة، يعني هشام بن المغيرة والوليد بن المغيرة وكل آل المغيرة هم مجموعة ضخمة، ذكرنا أسماءهم في العهد المكي. قال وأطعم الطعام في تلك الأيام حتى مضت سبعة أيام ما ينهاهن عمر. قال عبد الرحمن بن أبي الزناد وكان خالد بن الوليد يشبه بعمر أو يشبه عمر في خلقته وفي صفته، سبحان الله العظيم من أجل الخؤولة هذه، حتى إن بعض الناس الذين لا يعرفون إذا رأوا خالد يظنون عمر، حتى إن علقمة بن علاثة العامري هذا الذي نافر عامر بن الطفيل كلم عمر بن الخطاب في السحر وهو يظنه خالد بن الوليد لشبهه به، سبحان الله العظيم. رضي الله عن خالد وعن عمرو بن العاص وعن غالب بن عبد الله الليثي وعن بشير بن سعد الأنصاري وعن ابن أبي العوجة وعن ابن أبي حدرت وعن الصحابة أجمعين، نسأل الله أن يلحقنا بهم خير خزايا لا مفتولين، ونسأل الله الذي رزقنا الإيمان أن يحفظه علينا حتى نلقاه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقه بمحبتنا لهم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.